هل لفظ الخوارج مذكور في القرآن؟ العصاة اللي يعصون الله ورسوله، من يعصي الله ورسوله فإننا رجعنا وخالدين فيه أبدا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الخوارج ما كان يردوا إلى الله والرسول، يردوا إلى أهوائهم وتفسيرات الفاسدة، هؤلاء وقعوا في هذا، بارك الله فيك. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، نفس طريقة الخوارج. فهذا تحذير الله بهذه الأصول العامة، يدخل فيها كل عاصي وكل من حلف في المنهج وكل من حلف في العقيدة، لا يحتكم إلى الله ولا إلى رسوله، لا في عقيدته ولا في منهجه ولا في خلافاته. وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم. ما الخلفاء الراشدين؟ عثمان أنكر عليهم، وعلي ضرب، بارك الله فيكما، هذا صبي بن عسل ضربه، قال وقال لو عرفت أن لو رأيت رأسك، قال هات رأسك كيف هو، كيف هو إذا بي عنده وفرة، قال لو رأيت رأسك محلوقا لضربت هذا، يعني من خوارج، هذا من تحذيره. ونفى هذا الرجل، نفى ضربه وضربه ونفى، ما تبرأ من أهل القدر وتبرأ من خوارج أيضا عاصرهم، تبرأ منهم رضي الله عنه، ابن عباس وغيره وجابر وأبو سعيد وغيرهم تبرأ من هؤلاء وكشفوا هو الخوارج، وعلي قتلهم قاتلهم وقتلهم. والخوارج هم الشرات الأنجاس، أنا أقرأ الشراف من زمان مكتوب هنا الشرات، فالله أعلم يحتاج إلى تأكد من ضبطها. الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج. الخوارج من هم؟ قال هم الشرات الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج. اللي يقول إنه اللي يطيع المشرع في جزئية واحدة خرج من دائرة الإسلام ويحكم على نفسه بالكفر، لأنه أطاع في كثير من الأشياء، مو بجزئية، في جزئيات. هذا الرجل قال نفسه بالكفر، يحلب لحيته، أطاع من؟ أطاع الله في حلب لحيته ونفس الكرفتة، بارك الله فيك، وأشياء كثيرة من أفكاره وعقائده، أطاع من؟ ها؟ فهو يبدأ بس يحكم على نفسه بالكفر، هو ما لا يدري. هذا مذهب خطير يا أخوة، من أطاع الحاكم في جزئية واحدة خارج من دائرة الإسلام، يعني راضي ولا مش راضي، مستحل ولا مستحل، حرام مجرد ما يطيعه. طيب من عهد الحجاج اليوم الناس كفار، من ذلك العهد، لأنه ما طاعوا الحكام في معاصي الله، لكن ما أحد كفرهم، حتى الخوارج يمكن ما يكفروا هذا التكفير. الخوارج ما وصل بهم الحد إلى هذه الدرجة، عندهم المعصية الكبيرة هي تخرج من دائرة الإسلام، أما الصغيرة ما تخرج ولو عشرات المعاصي. هذا ولو في أي حاجة في أي جزئية يخرج من دائرة الإسلام تماما، تكفير يعني لا نظير له، ويقول له ما يكفر، ما يكفره، وكسبه مليار بالتكفير. هذا مغالطاتهم وتمويهاتهم. المهم أن فتنة هذا الرجل ومن معه هي فتنة العصر هذا، أشد فتنة في العصر هذا هي هذه الفتنة، وهي تلبس لباس المنهج السلفي. فاحذروهم يا إخوة، عندهم من التلبيس ومن التمويه ومن المكر والحيل، وشغلهم كله يتصيدون الشباب السلفي، لم يتبعوا النصارى ولا اليهود ولا الروافض ولا الصوفية إلى المنهج الحق. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فشغلهم الآن إفساد الصالحين، ومن هداه الله إلى منهج رب العالمين، شغلتهم الآن في العالم كله تصيد الشباب السلفي، ويلبسون له اللباس السلفي ليتمكنوا من زحزحته وإبعاده عن هذا المنهج، ويستخدمون تشويه علماء هذا المنهج وتشويه المنهج نفسه والعياذ بالله، ويلمعون منهج سيد القطب ولو كان فيه سب الأنبياء وتكفير الصحابة أو تكفير بعضهم إلى آخره وتكفير الأمة والعقائد الضالة، هذا لا ينافي التجديد، فهو مجدد. هنقول مجدد، نعم جدد كل البدع الكبرى، مذهب الخوارج ومذهب الروافض ومذهب المرجئة ومذهب الجبرية ومذاهب الصوفية والفلسفات الشرقية والغربية كلها جددها، وهذا بيننا وبينهم كتب سيكون معلفة، هذا مجدد عندهم، هذا مجدد وإمام، بارك الله فيك، ويوالون ويعادون عليه. فأي بلاء حدث لهم أحد من هذا البلاء؟ فعرف قالهم هؤلاء الخوارج ومن سار على دربهم إلى يوم القيامة.